بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصوم باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال الراوي ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في قيام الليل باب ما جاء ونحن في كتاب الصيام الآن في كتاب آخر الصيام أو الاعتكاف. قال حدثنا ما جاء في قيام شهر رمضان. هل يقام أوله وآخره؟ وهل يقال لمن صلى أول الليل أنه أقام قام رمضان أم القيام آخر الليل؟ سيأتي التفصيل في هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا داود بن أبي هند قال عن الوليد بن عبد الرحمن قال حدثنا جبير بن نفير الحضرمي قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه قال نعم صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر. يقول صمنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يقم قيام الليل حتى بقي من الشهر كم؟ سبع. يقول حتى بقي من الشهر سبع. فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. فقام بنا ليلة حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا في السادسة. ثم قام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. يعني نصف الليل. ثم فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول أبو ذر رضي الله عنه لما قلنا له يا رسول لو نفلتنا يعني إلى آخر الليل. فقال إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني أنكم صليتوا معي حتى انصرفت أنا. فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والسؤال هنا إذا صار عندنا إمامان ثم انصرف الأول وانصرفت معه يكفي أم لا بد انصرف مع الثاني أيضا؟ عندنا إمامان هذا ينصرف وهذا ينصرف هذا يصلي وينصرف وهذا يصلي وينصرف. فأيهما الإمام الذي أصلي معه؟ تقول الأول. إذا صلى الأول وانصرفت مع الأول كفى، ما في حاجة للثاني. الأول إذا صلى وانتهى وصرفت معه كتب لك إن شاء الله قيام ليلة، فإن صليت مع الثاني فلا مانع من ذلك. يقول الترمذي رحمه الله عن أبي ذر نعم قال أبو ذر رضي الله عنه ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة. يقول ثم لم يصلي بنا، انقطع الصلاة حتى بقي ثلاث من الشهر ثم صلى بنا، ثم جمع أهله في آخر ليالي، جمع أهله وصلى بنا إلى آخر الشهر نعم. فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح فقلت له وما الفلاح؟ قال الشكور. يقول فقام بنا حتى تخوفنا أن السحور يفوتنا، الفلاح يفوتنا، وما الفلاح؟ قال السحور. ينظر عاد في الحديث هذا، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس أول رمضان 4 ليالي فقط ثم اختفى، لم يصلي مرة واحدة حتى في آخر رمضان ولا في أوله ولا في آخره، اختفى عليه الصلاة والسلام. وقالوا يا رسول الله لماذا؟ قال خوف أن يفرض عليكم، أخاف أن يفرض، وإذا فرض عليكم ما تستطيعون، تعجزون عن صلاة 5 صلوات وتصلون رمضان شهر كامل ما يمكن، خفت أن يفرض عليكم. الذي صلى 4 ليالي من أول الشهر قام وصلى ليلة فاجتمع عليه أناس، ثم لما تسامع الناس اجتمع أكثر، ثم لما تسامع الناس اجتمع أكثر وأكثر، ثم لما تسامع الناس اجتمع أكثر وأكثر حتى غص المسجد بأهله الليلة الرابعة. الليلة الخامسة أو الرابعة ما طلع، حتى حصبوا بابه بالحجارة، حصبوه ظنوا أنه في شغل أو في شيء، تركهم حتى صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. لما طلع في صلاة الفجر وصلى الفجر قال إنه لم يخف علي مقامكم الليلة كله، ما خفي علي أشوفكم في المسجد، لكن خفت أن أخرج وأصلي بكم وأستمر في الصلاة جوه تفرض رمضان، يفرض عليكم رمضان، فما دام خفت أن يفرض فلا حاجة إلى الصلاة، لأني أخشى أن لو قمنا رمضان فرض عليكم فلا حاجة إلى الصلاة. فأنا لهذا لهذه العلة ولهذه الحكم أخرجت. هذا هو الصحيح الذي صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما آخر ليلة أو 3 ليال من آخره يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أهله، ورد عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع أهله وآخر الليل، وأنه آخر العشر الأواخر يصلي بالناس، لكن ما يصلي جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي بجماعة، إنما يصلي وحده، وتقول عائشة أنه لدخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر، لكن أين يشد المئزر؟ في بيته، ما يخرج جماعة، ما صلى جماعة مطلقا إلا 4 ليالي أو 3 ليالي من أول الشهر. هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 3 ليال أو 4 ليالي من أول الشهر، ولما غص المسجد بأهله وامتلأ وتعالم الناس أن فيه صلاة مع الرسول فاختفى، اختفى، يقال أنه الرابعة ويقال أنه الخامسة، حتى حصبوا بابه بالحجاب الحصبة القليلة الصيف، لكنه تركهم حتى صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. ولما صلى الفجر وانتهى من صلاة الفجر والتفت إليهم قال إنه لم يخفى علي مكانكم، ولكن خشيت أن يفرض عليكم، خشيت أن يفرض عليكم. عاد عمر رضي الله تعالى عنه لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قال حنا نصلي رمضان كله لأنه ما فيه ظرف، الحمد لله راح اللي يفرض عليه لحق بربه، نحن نصلي رمضان كله إن شئتم أوله إن شئتم آخره. فصال الصحابة يصلون جماعة 20 ركعة في أول الليل ويصلون أيضا 5 أو أقل أو أكثر آخر الليل، يعني تسمى استراحة، اللي بين الصلاة 20 وبين الصلاة الأخيرة تسمى استراحة، ولا يصلون الأزيام إلا في 10 الأواخر من رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في بيته مع نسائه في 10 الأواخر من رمضان، كان يصلي آخر الليل ويصلي أوله ويصلي آخره. فالشاهد أن فعل عمر رضي الله عنه امتدادا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقال كما يقول بعض الناس اليوم إنها بدعة وإن الرسول ما فعلها، ما فعله الخلفاء الراشدون فهو امتداد لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى 3 أو 4 ليالي رمضان، ومدام صلى الرسول فمعناه أنها سنة امتداد لفعل الرسول، فما أمر به عمر رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة بكاملهم معناه أنه امتدادا لسنة الرسول وسنة عمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، امتدادا لسنة الرسول. فلا يجوز يقول إنسان بدعة وعمر رضي الله عنه هو اللي يشرع وهو الذي يأتي القرآن في وقت الرسول، يأتي القرآن على على وفق رأيه، فلا يجوز نقول أن هذه بدعة وهي فعل عمر بن الخطاب. منين لنا مثل عمر؟ منين أنت بتصير مثل عمر ولا تبدي؟ اجتهد ولا عليك اجتهد، وفعل عمر اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يريد أن يقتصر على حديث عائشة ما نقوله ليش تفعل، ما نقوله اقتصرت ولا ما هو حر، لكن أنه ينكر أو يقول بدعة هذا كلام ما هو طيب، هذا كلام خطر، أنك تخطي عمر بن الخطاب الذي ينزل القرآن برأيه، ينزل القرآن برأيه، وما فعله فهو امتداد لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت، وإذا قلت أنا لم يثبت يعني الصالح الثابت المجود هذا لم يرد، ما ورد. حتى لو قال الترمذي إنه حسن صحيح، هذا كله حسن من طريق وصحيح من طريق على رأيه، لكن الذي في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا ثلاث ليلات أو أربع ليلات من أول الشهر ثم اختفى. لماذا يا رسول الله؟ قال إنه لم يخفى علي مكانكم بالليلة، ولكني خشيت أن يفرض عليكم، لهذا اختفى عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بهم جماعة مطلقا، إنما كان يصلي في بيته يجمع بعض أهله ونسائه، دخلت العشر والعشر وآخر رمضان يجمعهم ويصلي في بيته. أما خروج وصلى جماعة فلم يثبت، لأنه قال خشيت أن يفرض، والخشية ثابتة إلى آخر الشهر، الخشية خشية الفرض ثابتة إلى آخر الشهر. الشاهد أن فعل عمر رضي الله عنه سنة من السنن. هذا اللي يقول يزيد أو ينقص فيها حديث، فيها حديث وردت لكن ثبوت ما ثبت شيء، إلا أن عمر ثبت عنه أنه صلى، أمر أبي بن كعب أن يصلي 20 ركعة في مسجد الرسول، وأمر أبو رقية بن أوس الداري أن يصلي بالصحابة في مسجد الأنصار يصلي 20 ركعة، هذا 20 ركعة بمسجد الأنصار وهذا بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون 20 ركعة بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى لما مات عمر قال علي رضي الله مر علي رضي الله عنه بالمساجد، قال نور الله قبرك يا عمر حيث نورت مساجدنا. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يفعلون جماعة هنا واحد يصلي الحال، واثنين هنا واثنين هنا واثنين هنا، والمسجد ظلام ما تنور. لما قال عمر صلوا 20 جاءت الشموع وجاءت الأطياب وجاء الشفا، لهذا يقول علي رضي الله عنه نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا، لأنه أتى بالقناديل وأتى بالشموع وصارت المساجد كلها نور اللي يصلى بها التراويح، مسجد الأنصار ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عاد يريد البخاري الترمذي رحمه الله أن يفصل لنا الخلاف بين العلماء بين الصحابة والتابعين وتبع الأتباع فيما قال. نعم. فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر. فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، يعني في الوتر 41 ركعة في الوتر. أما مالك فيختار 36، مالك رحمه الله يختار 36 وقال أدركت أهل المدينة على هذا، وهو يعمل بعمل أهل المدينة وهم حجة، عمل المدينة إذا أجمع على شيء فهم حجة. نعم. وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة، يقول هذا قول أهل المدينة وهذا عندهم هو الموجود. نعم. لكن مالك اختار 36. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة. وروي عن علي رضي الله عنه وغيره الذي سنها عمر بن الخطاب 20 ركعة في رمضان، 20 ركعة في أول 20، وإن شئت أن تأتي بشيء آخر الليل تستريح بين 20 وبين آخر الليل ثم تقوم تصلي فلك ذلك، لكن لا توتر، أن 20 ركعة لا توتر معها، خلها 20 ركعة بس، وخل الوتر مع اللي تصليها الأخير ما لا بأس بذلك، تصلي الأول وتصلي الأخير. ولهذا يقول بعض السلف الذي ينامون عنها خير من الذين يقومونها، يعني الناس يصلون أول 20 ركعة وينامون، بعضهم يقوم بعضهم ما يقوم، فيقول الذي ينامون عنها لآخر الليل أفضل من الذي يقومونها. نعم. وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، يعني 41 يعني 20 ركعة. نعم. 20. وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. يقول الشافعي وهكذا أدركت أهل مكة يصلون 20 ركعة، يعني اتباعا لقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقضي فيه بشيء. نقول الترمذي قال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقضي بشيء، اللي ثبت عندنا الذي ثبت عندنا أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يرى 20 ركعة، يرى أن يصلى 20 ركعة بإمام واحد، يصلى 20 ركعة بإمام واحد، المسجد في المسجد هذا إمام وفي المسجد الثاني إمام والمسجد الثالث إمام، ولا بأس بذلك. الذي يرى الذي ثبت عندنا عن الإمام أحمد أنه يرى أن يصلى 20 ركعة كما ورد عن الشافعي وغيره. نعم. وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. يقول إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. أبي بن كعب هو الإمام، هو إمام 20 ركعة، منين جاب 40 41؟ أبي بن كعب نصبه عمر بن الخطاب، ولا يمكن أن يخالف عمر إلا إن كان قبل أن يسن عمر هذه السنة يجوز، لأنهم أخذوا مدة وهم يتشاورون كيف تجتمع الأمة وكيف تصلي الأمة، أخذوا مدة وعمر رضي الله عنه يجمع الصحابة ويشاورهم، فربما أن أبي بن كعب كان يصلي هذه الصلاة اللي يذكر إسحاق رحمه الله. أما بعدما نصب عمر أبي بن كعب وأبي تميم الداري أبو رقية تميم بن أوس الداري نصبهم في المسجدين، هذا في مسجد الأنصار وهذا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصلي أبي لم يصلي 40 ولا فوق 40 ولا بعد 40، صلى 20 إماما، إلا إنه نعم كان يصلي آخر الليل لكن ما يصلي بالمسجد، ما يصلي إماما بالمسجد، يصلي وحده. نعم. اختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. يقول نختار ابن المبارك عبد الله المبارك رحمه الله وأحمد وإسحاق أن الإنسان يصلي مع الإمام أفضل من يصلي في بيته وحده بأهله أو يصلي في مسجد بعيد. انظر المسجد الذي تكثر فيه الجماعة ويكثر فيه الناس، صلي فيه مع الإمام. نعم. اختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. يقول الشافعي رحمه الله، يقول بالترمذي أن الشافعي يختار أن يصلي الإنسان وحده إذا كان قارئا، لو جمع جماعة وصلى بهم ما يكون شيء، يعني لا في حاجة، مدام قارئ للقرآن وحافظ القرآن يجمع جماعة يصلون معه ما في شيء. لكن عند الشافعي رحمه الله لو صلى وحده وهو حافظ القرآن وصلى تراويح وهو جاز، وإن شاء صلى 20 وإن شاء أكثر أو أقل يجوز، هذا عند الشافعي. وأما عند الإمام أحمد وإسحاق ابن المبارك وغيرهم من علماء الإسلام أنك لازم تصلي مع إمام الإنسان، أفضل لك صل مع إمام، لأن المساجد ما تخلو من أئمة الحفاظ، فصلي معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليلة، قام ليله، قمت الليل كله، إذا صليت مع إمام حتى ينصرف فإنك كأنك قمت الليلة هذه كلها، كأنك صليت الليلة كلها، يعني كتب لك أجر الليلة كلها. نعم. باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل من فطر صائما. تفطير الصائم، هل أنا أعطيته تمره ماء سميت فطرته؟ عند العلماء يقولون لا، عند كثير من العلماء يقولون لا، لازم تشبعه، لازم تأكل وتشبعه فتسمى فطرته. أما أنه يأكل تمره ويشرب عليه ماء وتسمى فطرته، لا ما يسمى فطر. عند كثير من العلماء يرى أنك لازم تأكله حتى يشبع، حينئذ تسمى فطرته لأنك أكلته حتى شبع. أما تعطيه تمرة ويشرب ماء وبس تسمى فطرته، فعند كثير من العلماء لا تسمى أنك فطرته، كما سيأتي الخلاف في هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال عن عطاء بن رباح قال حدثنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره. يقول زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما كان له مثل أجره، له لك أجر ولك وله أجر، يعني أجرك لا ينقص وأجره لا ينقص، كل واحد منكما له أجره، فأنت لك أجر كامل وله أجر كامل. نعم. من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، يعني أجر الصائم له كاملا وأنت لك الأجر مثله، مثل أجر الصائم وهو أجره كامل. وتقدم لنا أن من ما فطر من أكل عنده ناس مفاطير وهو صائم أن له أجر أيضا. هناك باب وموضوع وهذا باب وموضوع. هنا صائمون فطرتهم الإنسان وأنت سواء صائم أو مفطر، لكن أنت صائم لكن فطرت هذا الصيام واحد أو اثنين أو ثلاثة فلك أجر مثل أجرهم الإنسان. نعم. ترمذي يقول أن الحديث اللي بين يدينا هذا حسن صحيح. نعم. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة، وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل قيام رمضان. القيام هل هو آخر الليل ولا أول الليل ولا يطلق على صلاة الليل، سواء أول الليل أو آخره؟ أنك قمت صلاة صلي الليل ونويت القيام ونويت ثواب الله تعالى وتقدر في هذه الصلاة، سواء أول الليل أو آخره، كله يسمى قيام. وهذا هو الصحيح، أن جميع الصلوات من يوم صلي العشاء الإنسان تقوم تصلي إلى طلوع الفجر، كله يسمى قيام. أي وقت من الأوقات تقوم من الليل وتصلي فإنه يسمى قيام هذه الصلاة. ما معنى أن العوام اليوم يسمون التراويح الأول ويسمون القيام الأخير؟ القيام هو التراويح وغيره كله. التراويح هذه ما ثبتت عن أحد إلا أنهم قالوا أنهم يتريحون، يعني يستريحون شوية بين كل تسليمة وتسليمة، ويقومون يصلون على رأس تسليمة بين التسليمتين. هذا كله أحاديث وردت لكنها لا قيمة لها، ما لها أساس من الصحة. أننا يسلم الإمام وثم بعد شوية يقوم يصلي ركعتين أخرى، ثم أنا أقوم بين هذه وهذه وصلي ركعتين، هذا كله ما ورد لكنه لم يثبت منه شيء مطلقا. والشاهد أن الصلاة مع الإمام أفضل، لا تزيد ولا تنقص، ما لك لزوم تقوم وتصلي إلا إذا كان الإمام يطول يصلي هذه التسليمة ثم يجلس يتقهون أو يتجمرون أو يجلس جلوس كبير بحيث يمكن الإنسان يخرج ويتوضأ ويرجع وهو من كبر للثانية، فأنت حر إذا أردت أن تصلي في تلك الساعة، ما أنت حر يا الإنسان. الشاهد أن القيام يطلق على صلاة الليل من أول الليل، من يوم صلي العشاء إلى حتى يطلع الفجر، كله يسمى قيام. ما هو معناها اصطلاح العوام اليوم يصلون آخر الليل قيام وأول تراويح، ليس هذا معروف عند السلف الصالح. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، وتعرفون أنه إمام وله مسند. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وله مسند أيضا. قال حدثنا همام نعم معمر بن راشد. قال حدثنا الزهري. قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. يقول أبو هريرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب الصحابة في قيام رمضان، يعني صلاة في الليل، قيام رمضان صلاة في الليل. ولهذا وردت في سورة المزمل أنه يقيم الرسول عليه الصلاة والسلام أول الليل ووسطه وآخره، وكله يسمى قيام. ورد في سورة المزمل هكذا. الشاهد يقول أبي هريرة، يقول أبو هريرة إن الرسول كان يرغب الصحابة في قيام الليل، يعني الصلاة في الليل، أنك تقوم يا الإنسان وتصلي سواء أول الليل تستمر بعدما تصلي العشاء، تستمر سواء مع إمام أو وحدك، تستمر تصلي الإنسان، وسواء وسط الليل أو آخر الليل كله يسمى قيام. فكان يرغب عليه الصلاة والسلام بكثرة الصلاة في ليالي رمضان، وتطلب ثواب الله تعالى وتقدس، لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. نعم. يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والسؤال هنا، إذا قمت رمضان وحدي يغفر لي ما تقدم؟ تقول نعم. أو قمت مع إمام صار أفضل وأفضل، لكن الغفران حاصل لو قمت وحدك يا الإنسان، صليت وحدك وتهجدت وحدك سواء في مسجد أو في بيتك، أقمت يا الإنسان وصليت القيام في وحدك بعد صلاة العشاء، ابتدأت تصلي الإنسان ما كتب الله لك وحسب استطاعتك، تسمى قمت الليل، لكن قصدك ثواب الله تعالى وتقدس، فيحصل لك غفران ما تقدم من ذنبك إن شاء الله. نعم. قال أبو هريرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نقول أبو هريرة إن الرسول لحق بربه والأمر على ذلك، يعني أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفهمنا أن الغفران هو للمعاصي الصغيرة، فمعاصي الصغيرة صغار المعاصي. نعم. ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر يقول أبو هريرة رضي الله عنه ثم كان الأمر كذلك أيضا أن من قام رمضان سواء وحده أو مع جماعة يجتمعون ثلاثة أربعة يجتمعون هناك ثلاثة أربعة وهنا ثلاثة أربعة يتفرقون في المسجد. كان هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم كان على أبي بكر الصديق خلافة أبي بكر سنتين ونص ثم صدرا من خلافة عمر. فكان يتشاور مع الصحابة عمر رضي الله عنه كيف نفعل بالناس وكيف الناس الحين متفرقين هنا مجموعة هنا مجموعة ما يصلح هذا لازم نجمع الناس في إمام واحد ماذا ترون. فأجمع المهاجرون والأنصار على أنه يصلى بالناس إمام واحد وأنهم يصلون 20 ركعة كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد حدد 20 ركعة لهم وجعل أبي إماما لهم. نصب أبي بن كعب في مسجد الرسول ونصب تميم بن أوس الداري في مسجد الأنصار وصار هذا يصلي بالناس 20 وهذا يصلي بالناس 20 أول الليل. أول الليل يعني بعد العشاء مباشرة يصلون 20 ركعة. من أراد أن يواصل الصلاة بعد 20 ويصلي على نفسه وحده أما جماعة ممنوع إلا في آخر الليل. جماعة بعد التراويح تقوم تصلي تراويح أخرى ممنوع لكن آخر الليل لا بأس. آخر الليل تأتي بإمام أو تصلي وحدك أو تصلي ثلاثة أربعة وتقوم تصلي ليل فلا بأس بذلك. لكنك تحصل صلاة الليل أجر صلاة الليل كلها إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف. صليت 20 مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام هذه الليلة. نعم. يقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح أن صدر عمر صدرا من خلافة عمر كان يشاور الصحابة رضي الله تعالى عنه ماذا نفعل يا أيها الصحابة. فبعضهم يشير أنهم يصلون جماعة وبعضهم يشير أنهم يصلون جماعة هنا وجماعة هنا وبعضهم يشير أنها تصير آخر الليل وبعضهم كذا. ثم اتفق الرأي الجميع جميعهم على أن يصلون 20 ركعة وأن يكون بعد العشاء مباشرة لأجل لا يتفرق الناس علشان الناس مجتمعين لصلاة الفريضة صلاة الفريضة العشاء وأن الناس مجتمعون ولا يمكن أن يتفرقوا. فقبل أن يتفرق المسلمون يصلى بهم بعد الفريضة 20 ركعة مباشرة ومن أراد أن يزداد من الفضل فله ذلك. لكن 20 ركعة بإمام واحد ووتر بعد الوتر 3 ركعات له ذلك. وإن شاء أن يوتر بنفسه يصلي 20 ثم ينفرد ويصلي الوتر آخر الليل وحده فله ذلك. وإن شاء أن يوتر مع الإمام فله ذلك ليحصل له قيام ليلة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف فله قيام ليلة يعني لك أجر قيام ليلة يا الإنسان. فالشاهد أن الصحابة اجتمعوا من المهاجرين والأنصار اجتمعوا على 20 ركعة وبأمر عمر ولم يختلف أحد منهم ما اختلف. فإذا فعل عمر رضي الله عنه شيء فيجب على أمة محمد أن يتبعوه لأن كل فعله امتدادا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا سن سنة فلا الأمة أن تتبعه. منها عدم بيع أمهات الأولاد كانوا يبيعون أمهات الأولاد صدرا من حياة الرسول وصدرا من خلافته فحرمه عمر رضي الله عنه قال ما يمكن أن تباع أم ولدك. ولدك يباع ويباع يصير عبد لغيرك. ولدك استولدت الجارية هذه صارت حرة لا يمكن تباع. فمشى أمة محمد بكاملها إلى يوم القيامة على رأي عمر رضي الله عنه فحرم بيع أمهات الأولاد. وما أحسن هذا ما أحسن هذا. ولدك أم ولدك تباع الإنسان أم ولدك تأخذ وتباع وقد حررها الطفل. ما أحسن هذا رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أنه سنة لا شك أنها امتداد لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله قد رضيها لأمة محمد وأجراها على يد عمر بن الخطاب. وكذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد في أي نوع من أنواع الطلاق الثلاث يقع ولا يمكن أن تحلك الزوجة إلا بعد زوج ووطئ بعد زوج وإصابة. أجمعت أمة محمد بكاملها وجاءت الأمة الأربعة وأتبعهم إلى يومنا هذا لم ينفرد أحد أن طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث وأنها لا تحل له إلا بعد زوج وإصابة من الزوج الأخير وأنه لا يجوز أن يكون محللا. فإن كان الأخير محلل لم تحل الأول. لا بد من أن الزوج هذا يتزوج على أنها أم أولاده ويصيبها ثم يطلقها طلاق رغبة حينئذ تحل الأول وهكذا. فجميع ما فعله عمر رضي الله عنه يجب على أمة محمد أن يتبع عمر رضي الله تعالى عنه لأن ما فعله امتداد لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وامتدادا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن خالف عمر فهو حر لكن لا يسب عمر ولا يسب فعل عمر ولا يسب أنه بدعة ولا يسب الصحابة الذي أجمعت أمة محمد على هذا لأن الإجماع سنة أول الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. فالإجماع هو طريق من طرق الأصول، أصل من أصول الدين أول الكتاب كتاب الله، ثم سنة الرسول، ثم إجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالإجماع عندنا أصل من أصول الدين، لا يجوز لأحد أن يخالفه. فإجماع الصحابة والتابعون وتبع الأتباع والأئمة الأربعة وأتباعهم إلى اليوم، إذا أجمع على أمر لا يجوز لمسلم أن يخالفهم أو يسب أو يعترض أو شيء. أنت تخالف، أنت لك رأيك، تلاقي ربك عريان يوم القيامة ولك رأيك وتوافق ربك، تلقى ربك عريان يوم القيامة، لكن لا تسب أحد ولا تذم. أنت لك رأيك ولك اجتهادك، لكن لا تتعرض لعمر ولا تتعرض لفعل عمر ولا تتعرض لسنة عمر رضي الله تعالى عنه. فهو أفضل أفضل أفضل أمة محمد بعد أبي بكر. قال رحمه الله: كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حرمة مكة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي قال إنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عيسى: ويروى ولا فارا بخزية. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس، وحديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، وهو العدوي وهو الكعبي. ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية. خربة الكسر والنون يشدد. إنا أعلم منك يا أبا نعم كمل. يقول: من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: انتهى من كتاب الصيام والاعتكاف وفضل رمضان وفضل القيام فيه وفضل غيره. يقول رحمه الله: كتاب الحج. والحج لغة هو القصد، قصد من تعظمه الإنسان لغة، الحج قصد من تعظمه، ولكنه في الشرع في الشريعة هو قصد مكة في أيام معدودة وأوقات مخصوصة وعمل مخصوص. في أيام معدودة 10 أيام، وفي أيام مخصوصة ومعدودة وأيام وأوقات معلومة معروفة، هذا الحج. يقول الحج هو القصد. يقول حدثنا باب ما جاء في حرمة مكة، باب ما جاء في حرمة مكة وأنها حرام منذ خلق الله السماوات والأرض حتى يوم القيامة، لها محرمة، لا يسفك فيها دم ولا يعبد فيها شجرة ولا ينفر صيد ولا تلتقط نقطتها، إلى آخر الحديث الذي سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي شريح العدوي واسمه خويلد بن عمرو، قال إن عمرو بن الأشتق ابن عم معاوية بن أبي سفيان كان يزيد بن معاوية أرسل جيوش أمير على عمرو بن الأشتق وهو أمير على المدينة. عمرو بن الأشتق ولد عم معاوية بن أبي سفيان، فكان يزيد أمره على المدينة فصار أميرا عليها، فصار يبعث البعوث والجيوش تأتي إليه من الشام ثم يبعثها إلى مكة. فقام أبو خويلد بن عمرو رضي الله تعالى عنه فقال: هل تأذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته أذناي؟ قال: حدث. قال: يا إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فلا يحل لأحد أن يسفك دما فيها أو يعمل شجرة أو يرسل جيوش، جيوشك اللي ترسل هذه كلها إثم عليك وخزي عليك. قال: إن أعلم منك، إنا أعلم منك يا أبا شريح، نحن قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني جناية، فر بجناية أو معصية أو فارا بخربة. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله في المفردات، يقول من حاذا وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى، لم يقم الحد، لم يقم الحد عليه لكن يلتقوا بترك بيع وشراء كان يخرجوا على السواء، كل الحدود عند الإمام أحمد على السواء، كل الحدود لا تقام بمكة إلا إذا ارتكب شيئا بمكة فإنه يخرجوا بمكة، أما إذا قتل إنسانا بر خارج الحرم ثم لجأ الحرم ما يقتل، لكن يحرج، يحرج علشان يخرج، لا يناكح ولا يبايع ولا يشارى ولا يسلم عليه ولا يكلم حتى الكلام حتى يخرج، فإذا خرج يمسك ويقتل. يقول الإمام أحمد، مخرجات الإمام أحمد، يقول من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى، لم يقم الحد عليه لكن يحرجوا بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء، كل الحدود لا شطط، ووفق ووافق النعمان في القتل فقط، النعمان أبو حنيفة ثابت رضي الله عنه، النعمان بن ثابت وافق على القتل، وافق الإمام أحمد على أنه لا يقتل بس، لكن بقية الحدود اللي يقول لا تقام عليه. ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى الملام، مالك والشافعي يقول تقام كلها، كل الحدود، القتل والسرقة وغي والجرح، وإذا جرح أحد أو جنى على أحد ثم التجى للحرم فإنها تقام عليه، هذا مذهب مالك رحمه الله والشافعي. أما الإمام أحمد فيقول لا يقام عليه شيء مطلقا، لحديث أن الله خلق السماوات، خلق حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فلا يسفك فيها دم، هذا الحديث موجود في الصحيحين وغيره، بل أمهات الست بل وتواريخ الإسلام كلها، إنما حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام كحرمتها يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أبيحت للرسول ساعة من النهار، الساعة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، هذه الساعة التي أبيحت مكة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فمن قال إن الرسول فعل فإن الرسول أبيحت له من الله تعالى وتقدس وأنت لم تبح لك. فقام أبو خويلد رحمه، خويلد بن عمرو أبو شريح، فقال يا أمير إذن لن نحدثك، فحدثه بهذا الحديث، فقال عمرو بن أشتق إنا أعلم منك بهذا الأمر يا أبا خويلد، إن الرسول عليه الصلاة قال إنه لا، إنها لا تحمي فارا بدم ولا خربة ولا عاصي، فارا بدم قتل خارج الحرم ثم أتى، فابن الزبير معناه أنه يقتل الناس وأنه خرج على الإمام لازم يقاتله، هذا معنى كلامه. قام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني أبو خويلد، يعني خويلد بن شريح أبو شريح، أما هذا فقد أدى ما عليه، هذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أدى ما عليه خلاص، أما هذا فقد أدى ما عليه ولا علينا، سواء قبل الأمير أو ما قبل، أما هذا فقد أدى ما عليه. أبو سعيد شهد لأبي شريح أنه أدى ما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أديت ما عليك الإنسان، أنت أمر مر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا عليك تبعت أو ما تبعت، أطاعوك الناس أو ما أطاعوك، كل الحق الذي تعلمه حقا، ولا عليك تبعوك ما تبعوك، أخذوا برأيك ما أخذوا. فهذا حدث عمرو بن الأشتق في أيام مزيد بن معاوية وهو يبعث البعوث على مكة، قال إذن لي أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وعادت حرمتها كحرمتها اليوم، الرسول عليه الصلاة والسلام أبيحت له ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كحرمتها يوم خلق الله السماوات، عادت حرم إلى يوم القيامة، لا يشك فيها دم ولا يعضد فيها شجرة ولا يلتقط لقطتها ولا يقتل فيها الصيد ولا غيره ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد طول دهره. الشاهد أن هذا حديث صحيح بالأمهات الست والتواريخ، لكن ما الذي رد عليه؟ إنا أعلم منك يا أبا شريح إنها لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني معناه أن ابن الزبير خرج على الإمام ولازم نقاتله، ولا شك أنه قتل ناس ونحن نبعث بيوث لتستولي على مكة، لكن الله أخزاه، مات ذهب إلى الشام، ومات يزيد بن معاوية، واستخلف عبد الملك بن مروان، ثم خرج على عمرو بن أشتق بن سعيد، عمرو بن سعيد الأشتق خرج على عبد الملك بن مروان أعلن لنفسه أنه هو الخليفة، فقام عبد الملك بن مروان وقتله، فانتهى الأمر بهذا. فالشاهد أنها حرام كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض، حرمها الله يوم خلق السماوات إلى يوم القيامة، حتى القاتل عند الإمام أحمد، حتى القاتل خارج الحرم ويلجأ للحرم ما يقتل، من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى، لم يقم الحد عليه لكن يحرج بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء، كل الحدود كلها قتل وسرقة وقطع وقصاص وغيره على السواء، كل الحدود لا شطط. ووافق النعمان في القتل فقط، وافق النعمان بحنيفة، وافق الإمام أحمد على أنه يقتل إذا فر، أنه لا يقتل إذا فر، قتل فر ولجأ الحرم ما يقتل، هذا رأي الإمام أبي حنيفة، لكن يقول الحدود الباقية تقام عليه. أبو حنيفة يقول الحدود اللي غير القتل تقام عليه، أما القتل فلا يقتل في الحرم للحديث الذي أورده أبو الثريا. يقول على السواء كل الحدود لا شطط. ووافق النعمان في القتل فقط، ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى المرام، يأخذون بحديث عمرو بن الأشتق أنه لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا خربة، هذا دليل مالك والشافعي وهم ومعهم دليل. نعم، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا خربة، يعني معصية. نعم، لم يفعه للنبي، يقول إن أعلم منك، أن أعلم منك بهذا، ثم حدث هذا الحديث. الله أعلم، الحديث موجود في السنن، هذا الحديث موجود في السنن اللي احتج أبو عمرو بن الأشتق موجود. نعم، وهو حجة مالك والشافعي. باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن خبشي وأم سلمة وجابر، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. أقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. في ثواب الحج والعمرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر وتقدم أن اسمه سليمان بن حيان من الطبقة التاسعة. قال حدثنا عمرو بن قيس قال حدثنا عاصم بن أبي النجود وعاصم الأحول، لأن الطبقة هذه هي عاصم الأحول السابعة. قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول قال حدثنا عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. السؤال هنا: هل نحن يا أهل مكة نتابع بين العمرة والحج؟ نعم، الحج متابع يا الإنسان يا صاحب مكة وغير مكة، تتابع بين الحج متابع، تحج ينفي الفقر عنك، ولك الثواب ولك الجنة إذا نويت ذلك، إذا نويت الثواب تطلب الثواب من الله لك الجنة. لكن العمرة إذا اعتمر عمرة الإسلام وهو ساكن بمكة، فالكثير من العلماء يرون أنه لا يعتمر، الذي ساكن مكة لا يعتمر، لأن العمرة هي لغة وشرعا الزيارة، العمرة لغة وشرعا الزيارة، يعني تريد أن تزور البيت وأنت في وسط البيت الليل والنهار عند مكة عند الكعبة تشوفها ليلا ونهار. فمن العقل أو من المنطق إذا قلت أبذهب أبزور زيد أبذهب بسافر وبجي أزور زيد وأنت في وسط بيته، هذا من المنطق أنه لا ينبغي، أنت في وسط البيت وعند الكعبة وتخرج من مكة تقول أبي ينفي عني الفقر وأنت في مكة. لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم ما يعتبر أنه إجماع سكوتي، فعل الصحابة الذي سكنوا مكة أكثر من 90,000 أو أكثر أو أقل سكنوا مكة، لم يذكر أن واحدا منهم خرج يريد عمرة يأتي بعمرة لا في رمضان ولا في غير رمضان، والإجماع السكوتي فالإجماع النطقي، عندنا إجماع منطقي وعندنا إجماع سكوتي، فالإجماع السكوتي فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والسلف الصالح ما ذكر أن واحدا منهم خرج من مكة يجيب عمرة من التنعيم أو غير التنعيم، إلا إذا سافر سفرا بعيدا وجلس مدة ثم رجع يأخذ عمرة لا بأس بذلك حتى لو كان مال مكة. لكن إذا كان أنا بخرج علشان ينفي الفقر رب عني أو علشان ثواب العمرة، تقول لا، أنت من أهل مكة لا تجيب عمرة، ليس عليك عمرة إلا عمرة الإسلام، ما اعتمرت عمرة الإسلام نعم بها من التنعيم، أما عمرة زيادة تريد الفضل فليس لك فضل، لأنك بين يدي بين يدي الكعبة الليل والنهار، والعمرة الزيارة هي زيارة سواء قضى أو شرعا، هي الزيارة، والزيارة أنت بوسط البيت تزوره في الليل وبالنهار وتطوف به في الليل والنهار، فلا حاجة أن تخرج وتجيب عمرة وأنت من أهل مكة. هذا رأي كثير من العلماء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الشاهد أن ينفيان الفقر على الآفاق، بدون من جاء من الآفاق نعم إذا تابع بين العمرة والحج، لكن الإمام مالك يكره المتابعة الكثيرة، كونه يذهب بعد أسبوع يجيب عمرة، ثم بعد أسبوع يجيب عمرة، ثم بعد شهر يومين ثلاثة يجيب عمرة، ثم يصير تلاعب. عند الإمام مالك مكروه تتابع العمرة، مكروه ما يقول حتى بعد سنة ما تجيب عمرة بعد عمرة، ممنوع عند مالك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنه يصير تلاعب في ثلاثة أيام أربعة أيام أروح من التنعيم ثم أجي طوف وسعى، أول ضيق على الناس، وثالثا ما ثبت أن الصحابة تابعوا بالشكل هذا، الشكل اللي يفعله العوام اليوم ما فعله أحد من الصحابة ولا السلف الصالح. الشاهد أن الحديث يصدق على الآفاقي، من تابع بين تابعوا بين الحج والعمرة يعني الآفاقي، كذلك من اعتمر في رمضان فعمرة في رمضان كحجة معي يعني من الآفاقي أيضا. أما المكي فلا، لا يصدق عليه من هذه الأحاديث شيء، فهو مستثنى استثناء إجماعي، إجماع سكوتي، لأن الصحابة ما فعلوا هذا ولا خرج منهم أحد. تقول ابن الزبير ايش عمل؟ نقول لك نعم، ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لما رزقه الله الخلافة ورزقه الأموال، حدثته خالته عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو أن يهدم البيت بهذا الشكل، شكل هذا اللي موجود، أن يهدم هذا الشكل ويجعل لها بابين، باب شرقي وباب غربي، ويلصق الباب بالأرض، يدخل من شاء من هنا ويخرج من شاء من هنا، يدخل الناس ويصلون ثم يخرجون مع الباب اللي قدامك، الإنسان قدامك الباب ما ترجع، ما فيه تزاحم، أنا أدخل وصلي ثم أخرج مع الباب الثاني، وهكذا ناس يدخلون ناس يخرجون مع الباب الثاني، ولاصق أهل أبواب بالأرض، ولها أبواب تقفل وتفتح مع بني شيبة، لكنهم لاصقة بالأرض ولا عتب ولا شيء، باب شرقي وباب غربي. هذا الذي تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة في البناء هذا، ولجعلت لها بابين، وجعلتها على أركان إبراهيم، حتى الحجر هذا نجعله أركان نوفي الكعبة، لأنه قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر، قريش قصرت بهم النفقة اللي يزعمون أنها حلال، فأخرجوا الحجر علشان تقوم الكعبة بهذا الشكل، وأخرجوا الحجر حول سبعة أذرع ستة أذرع من الكعبة وذراع زائد، أني أدخلت الكعبة وجعلت أركان مما يلي هنا، أركان الركن الشامي والركن العراقي على قواعد إبراهيم، يعني هنا يدخل الحجر في الكعبة كله ويقوم الجدار إلى الآخر. هذا ما تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لعائشة لما حدثت عبد الله بن الزبير قال أنا من الذي معني، الحمد لله ما يمنعني أحد، أنا خليفة المسلمين اليوم على الحجاز واليمن والعراقين، فما الذي يمنعني؟ والأموال كثيرة عندي، تعالوا يا جماعة يلا نهدمها، فهدمها رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى قواعد إبراهيم من جميع الأركان. ولما أدخلوا عتلة بين حجرين كأنهما أسلمة الإبل، أدخلوا عتلة بين حجر، اهتزت مكة بكاملها، اهتزت الأرض كلها، بس خلاص انتهى، هذه قواعد ابن عليها، فحفر القاعدة هنا في الركن الشامي، وحفر القاعدة هنا في الركن العراقي، وقامت الكعبة كاملة كلها وكساها. لما انتهت وكساها عزم على من في مكة حتى النساء أن يجيبوا عمرة من التنعيم، فخرجت العالم بكاملها، حتى الأطفال خرجوا من الفرح، وخرج الناس فرح بكمال الكعبة على ما ود الرسول عليه الصلاة والسلام ورغبا، أتابها ابن الزبير على رغبة الرسول وعلى الوصف الذي حدثته عائشة، فصار الناس يدخلون من الباب هذا ويخرجون من الثاني، ما في ازدحام ولا شيء، يدخل متى ما بغيت، الكعبة مفتوح ادخل وصر ركعتين واخرج على الباب. لكن أتى عاد بعد ذلك ما حصل. الشاهد أن عمرة ابن الزبير شكر لله، عمرة ابن الزبير وخروج أهل مكة من مكة شكر لله تعالى وتقدس أن كمل الكعبة على الحديث اللي حدثته عائشة أن الرسول تمنى، فجعلها على منية الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حصل ما حصل من الفتن، حصل ما حصل من ضرب جدار الكعبة من جبل أبي قبيس من الحجاج بن يوسف أيام عبد الملك بن مروان، حتى تهدم الجدار اللي فيه الباب والجدار اللي فيه الركنين وإلى آخره. ثم بعد ذلك شاور الحجاج عبد الملك بن مروان ماذا أفعل في الكعبة، الكعبة مهدة بعدما قتل ابن الزبير، أفعل ماذا؟ قال أعدها على بناء قريش، أعدها على بناء قريش، أخرج حجر الحجر هذا أخرجه واجعلها على بناء قريش، وارفع الباب واجعل لها باب واحد. فبناها الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن بن بن بن مروان على هذا البناء اللي ترونه إلى يومنا هذا، بناء الحجاج هذا اللي ترونه اليوم بناء الحجاج، جعل الباب على عتب بسلم تناله الإنسان. فالشاهد أنه لما انتهى منها حدث أن عائشة قالت قال يا ليتني يا ليتني تركت ابن الزبير وما فعل، يا ليتني تركت ابن الزبير وما فعل، يا ليتني ما تحررت الكعبة، ويا ليتني تركت ابن الزبير وما فعل. لما جاء المنصور حاجا مر بالمدينة ومر بالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فقال فصادف أن يوم أو يوم المنصور هو يوم الملوك، فأدخله أدخلوه الحرس، أربعة من حراسه أدخلوه على مالك، فسلم على مالك وسلم عليه مالك بالإمرة. ثم بعد ذلك قال يا مالك يا شيخ نريد أن نهدم الكعبة على بناء الحجاج ونعيدها على بناء ابن الزبير. قال لا. قال ليش؟ قال لي أني أخشى أن تكون ملعبة. انظر الرأي والحكمة رضي الله تعالى عنه وارضاه. مالك قال لا، أخشى أن تكون ملعبة بين الملوك، كل إنسان يجي ويصير ملك ولا خليفة يقول يلا اهدموا البيت اهدموا الكعبة وابنوها على بناء فلان ابن فلان، اليوم هدمتها أنت وبنيتها على بناء الزبير بن العوام، يجي بكرة ناس قال لا اهدموها وابنوها على بناء قريش وبناء الحج، ثم تصير ملعبة بيت الله يصير ملعبة. انظر الحكمة والرأي الحصيف والعقل الرصين والتفكير البعيد البعيد كلا. لو هدم ذلك اليوم صح لرأى لحصل ما توقع به مالك بن أنس، لو هدم ذلك اليوم وعد بناؤه على ابن الزبير صار ما صار في رأي مالك بن أنس رحمه الله. لكن امتنع المنصور لما قال له ذلك، رأى أنه هو الصواب وأنها لا تهدم الكعبة، وهذا هو ما قاله العلماء على مقام إبراهيم لما قال نريد أن نشيله من مقام هذا ونزحفه وراء ناس ونخلي المقام ما يمر له، قالوا نخشى أن يكون ملعبة يا هذا على وقت سعود أن يكون ملعبة، أنت تشيله اليوم ثم ترده والثاني يجيبه هنا والثالث يزحفه والثالث المقام والكعبة، لا أحد يتعرضهما مرة واحدة. المقام اللي جعله في هذا المكان خليلي الرحمن الاثنين إبراهيم ومحمد والكعبة، بنيت هذا البناء عاد سواء حجاج ولا عبد الملك، راح ما راح وصار اللي صار تبقى إلى يوم القيامة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد. ينفيان الفقر وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب، يعني أن الكير ينفي خبث الحديد وينفي خبث الذهب، الصفر يذهب وكذلك الفضة يذهب ما فيها من نحاس كله تصفي يصفي يذهب الصافي، لكن هذا النفي وغيره هذا في الصغائر فقط، أما الكبائر فلا ينفي شيء، أما الكبائر فلا ينفي شيء، لكن مآله للجنة لا شك في هذا، مآل ليحج يصير حجه مبرور فحجه مبرور ومآله إلى الجنة إن شاء الله، لأنه إن تاب فهو يصير من الجنة على طول، وما تاب فهو إلى ربه تعالى وتقدس، ربما يعفو ربه يدخله الجنة أيضا، أو أنه يرمى بالنار وتطهر ذنوبه ثم يرجع إلى الجنة، أما النار ما يجلس فيها مرة واحدة، حتى صاحب الكبائر ما يجلس في النار ما يخلد في النار، إنما مآله إلى الجنة. وهذا هو مفهوم الحديث أن لك الجنة يا الإنسان، أما مباشرة تدخلها على طول مع أمة محمد، أو إن كنت لك فعلت كبائر فإنها تحت عفو الله، إن تبت فأنت من أمة محمد تدخل مع اللي يدخل الأوائل، وإلا فإنك تحت العفو، إن عفى ربك أدخلك الجنة، وإما عفى ترمى في النار المدة اللي يريدها الله ثم تدخل الجنة. الجنة لا بد منها، الجنة مضمونة الذي حجه مبرور مضمونة، لكن قد يعذب وقد لا يعذب إذا ارتكب كبائر. نعم. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، لا شك أن مآله إلى الجنة، الذي حج حجة مبرورة وقبلت لا شك أن مآله إلى الجنة، لكن إن ارتكب كبائر فيتوب منها خلاص يصير تاب ويصير من أمة محمد يدخل الجنة، وإما تاب فتحت العفو العفى ربنا إلى الجنة أيضا. ما عفى ربك تعالى وتقدس لأنه عمل أعمال أغضب ربه يلقى في جهنم ثم يطهر ثم أيضا مآله إلى الجنة، فمعناه أنه يدخل الجنة لا شك في هذا. نعم. والحديث كل الترمذي هنا حسن صحيح غريب. نعم. والله أعلم. اللهم صل على محمد. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاك الله خير.